الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات خصال والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى واتقوا الله واتقوا الله واعلموا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفاضتم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما قبله لمن الضالين فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ربنا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب كسبوا والله سريع الحساب والله سريع الحساب والكرة الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وأنك لتهدي إلى صراط المستقيم. صدق الله العظيم. احنا كذا يا أستاذ إخوة الإيمان والإسلام مع خير السمع الزير قلوب والأذان ألا وهو القرآن الكريم. فلا علينا فضيلة القارئ صار الإذاعة والتلفزيون وجمهور القصة العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ عيد السيد إبراهيم القارئ والمقيم بالقاهرة على قزعة داخلية وقزعة خارجية وصاحبها علي محمد السيد حسني المقيم نادية إبراهيم. أما الفراشة إدارة محمد الهجراسي المقيم بالحلوات. النار الكبرى على محطة كهرباء وديزل إدارة محمد العبيدي وأخي أحمد العبيدي المقيم بالحلوات. الخدمة الممتازة أولاد السعيد بن إبراهيم. وشكر الله سعيكم وأحسن عزائكم وغفر الله لي ولكم وسبحان الله الدوام والبقاء لله.